تنتهي إذا توسع في فكر فصار ينظر بذنبه ويمده لا يقدر على الخير. كلمة ابن مسعود: من نصر قومه على غير الحق فهو كالضيف، لأنه إذا نصرتهم على غير الحق اعلم أن ما هم عليه مشتبه أو مشكوك فيه أو باطل، ثم تنصرهم على أنك تؤيدهم على ما هم فيه من الهرم. فينبغي إذن أن ينظر في الحق وفي الباطل من حيث هما. قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهذه من وصاياه بل من كلماته التربوية العظيمة، قال مرة لإخوانه وأصحابه: أنتم إله قلبي، أنتم إله قلبي. الإله الذي يكون به صفاء الشيء، إله الأفهام يعني ما تجلى به الأفهام فتكون صحيحا صحيحا، إله القلب يعني ما يكون به القلب صحيحا غير مريض صادما غير مشوش. قال لأصحابه: أنتم إله قلبي. لما؟ هو المعلم وهو المربي وهم تلامذته وهم أصحابه وهم التابعون، كيف كان التابعون إلى قلب صحابي من الصحابة؟ لأن المرء يحتاج كما يحتاج إليه، المعلم محتاج والمعلم محتاج. الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون العلم وهم محتاجون إلى من يقول عنه، والتابعون وتلامذتهم يعني تلامذة الصحابة هم محتاجون إلى علم الصحابة. المرء إنما يصلح لأصحابه، فقال: أنتم بلاء قلبي، يعني الذين يزينون القلب. وهذا يحتاج منا إلى تأمل، وهو أن المرء يحتاج إلى أصحاب يعينونه على الحق والهدى، لانعزال مذموم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصرة. قد يظن المرء أن الانعزال فيه خير، هذا عند الفتن حين لا يجد من أصحابه من يعينه على الحق، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: حتى إذا رأيتم أو قالت إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مفخرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه عليك بالخاصة في نفسك ودع عنك أمر العامة فإن من ورائكم أيام الصبر، إلى آخر كلام عليه الصلاة والسلام. المؤمن مرآة للمؤمن كما صح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام. المرء محتاج، أنت محتاج لإخوانك وإخوانك محتاجون إليك، فإذا انعزلت صار ذاك سببا من أسباب الغام على القلب، لأنك إذا وجدت من هو على الحق يعينك على الهدى فإنه دلاء قلبك، يعينك وتعينه، تسدده ويسدده، تطيعه ويطيعه، تبين له ويبين لك. قال ابن مسعود لأصحابه: أنتم بلا قلب. بعض طلبة العلم قد ينعز ويجعل نفسه مثلا مع البحث دون أن يكون له صاحب البحث، وهذا ليس بجيد، بل إن الصاحب إذا كان صادقا مخلصا فإنه بلا قلب. كذلك الناس، الشاب الكبير الصغير الرجل المرأة، إذا كان بنفسه أتاه الشيطان، وأما إذا كان مع أصحاب له يعينه على الهدى فهم بلاء القلب الذين يبعدون عنه الصدق ويجعلون الخير محببا إليه يجعلون الشر بغضا عنه بغضا إليه. الأخير يقول: نقف، لا بأس نأخذ بعض الأسئلة حتى نقف قبل الآن، من يريد المثير كما جاء طلب بذلك في الأسبوع الماضي. الدرس القادم عنوانه: الأصول الشرعية للتعامل مع الناس. الأصول الشرعية للتعامل مع الناس. بما أن العشرة القادمة من الأسبوع القادم يوافق العشر الأول عند الحجة، وربما لا يتكلم لكثيرين أن يكون بس بعد المغرب نرجعه إن شاء الله تعالى إلى ما بعد الحج. تقبل الله جل وعلا منا ومنكم صالح العمل. نختم هذه الكلمات وهذا الدرس، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عن وصية الشيطان لأبي هريرة، يعني هل المرجع فيها وصية الشيطان أم قراءة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن المرجع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانت حقا جاء من ذاك الطريق، كما كان ذاك حقا جاء من طريق اليهود أو النصارى. قلت للناس درجات في القرآن ولم تذكر إلا واحدة، فما باقي تلك الدرجة؟ هذه معلومة من حال الناس من جهة العلم والعنى، فهم درجات في القرآن في علمهم به وفي عملهم به وفي ترك هجران القرآن. قد ذكر ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى في سورة البرقان، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال للناس في هجر القرآن، قال الناس في هجر القرآن أنواع، منها هجر تلاوته وحفظه، ومنها هجر تدبره وتدارسه، ومنها هجر تحكيمه والتحاكم إليه، ومنها هجر التداوي به، ومنها هجر تعلمه والعمل به. هذه أنواع. الناس في ذلك درجة، منهم من يحفظ ولا يتدبر، منهم من يتلو ولا يتأمل ولا يحفظ، منهم من لا يعرف القرآن إلا كل أسبوع مرة في يوم الجمعة، ومنهم من يقرأه كل شهر مرة أو حسب المتيسر، ومنهم من يقرأ في رمضان، ومنهم من لا يقرأه في البكر. وهذا لا شك أنه مراتب، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. قول ابن مسعود إنما هذه القلوب أوعية تملؤوها بالقرآن، تشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، ومعنى ذلك أن يبقى طالب العلم بالتفكير قبل علم الحديث والفقه. القرآن فيه توحيد وفيه الفقه، والسنة مبينة في القرآن، العلوم متصلة، من تفقه في دين الله تفقه في التوحيد، تفقه في الحلال والحرام، تأمل القرآن وذكره من جهة التفسير فإنه شغل نفسه بالقرآن، لكن إن ترك ذلك فإنه شغل نفسه بغير القرآن. والبعض طلاب العلم تراه من المجتهدين في الطلب بما يبحث، لكن عندما تنظر إلى أثره في مجتمعه أو في بيته فلا تجد له أثرا، فما يكون في أهل بيته من هو على منكرات كبيرة، فيكون آخر من يعلم به، وهو من المجتهدين في العلم في حفظ النصوص والمتون، وهو ممن إذا شوهد تذكر القول المحذور، اللهم إنا نشكو إليك بأس التقي. هل من توجيه حول هذا؟ هذا من القصور، لأن الواجب على طالب العلم أن يكون همه الدعوة في كل حال، وطلب العلم تقوى وصلاح لمن خلقت نيته، لذلك إذا حصل في بيته يعلم العلم، يدعو إلى الخير والهدى، يفيد، لا يحسس أولئك بالانعزال أنه في واد أو في واد، بل يتحقق إليهم ويتقرب إليهم ويدعو أهل بيته. نعم، إن من تخصص في العلم ودرس العلم على مستوى معين بمثل حفظ المتون وبيان في الشروح إلى آخره، قد لا يستأنس لأن يتكلم مع مثلا النساء والأطفال بأمور تناسب مستواه، وإنما يريد أن يتكلم بالمستوى الذي يقرأه، لكن هذا يحتاج إلى تعود، إذا تعود أن ينزل مع الناس بالمستوى الذي هم فيه خاطب كلا بما هو فيه، فهذا هو حقيقة الدعوة. وقد قال جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، على أبو عبد الله البخاري الربانيون هم

يجتمع فيه ذلك لأنه قطع وعصى. وهكذا كل الناس إذا نظرت إلى ما فيه من الإيمان والخير أحببته ونصرته، وإذا نظرت إلى ما فيه من المعصية والشر والبدعة أبغضته. هذا من جهة ما في القلب، ومن جهة الموالاة العامة. أيضا هذا الكلام صحيح في أن المرأة في محبته وموالاته لأخوانه المؤمنين ينظر ذلك بحكم الإيمان، أن الإيمان متبعد فالولاية والنصرة متبعدة. هذا طريقة في المسألة كثيرة مع شخصي، أنا لا أريد أن تأتي مرة أخرى. يقول أناشدك بالله يا أخان فهد أن تسلم هذا السؤال، وذلك لمسيس الحاجة إليه، وأنتم يحفظكم الله تعرفون ما جاء في من كتب العلم. مثل هذه الطريقة لا نريد أن تكون بيننا. الذي عنده سؤال يسأل بدون أن يسأل بالله أو أن يناسب بالله، إذا تمكن من الإجابة فنجيب، إذا لم يتمكن من الإجابة فلا نجيب. قد يكون للمتكلم رأي مصلحة لا يجيب عن بعض الأسئلة، قد تكون بعض الأسئلة ما عنده فيها وضوح، ما يعرف خواطر نفسه، فإذا نوصف بالله أن نجيب على كل سؤال ترى هذا تخريجا له. ولا ينبغي المؤمن أن يحرج أخاه المسلم ولا أن يوقعه في الحرب. السؤال يقول: ما رأيكم في المجلة الجديدة واسمها السلفية لصاحبها أبي يوسف الأسد؟ رأيت منها عددا واحدا، وقد كتب فيه عدد من العلماء، ومقتضى مشاركة العلماء في تلك المجلة أنهم يزكونها، إذ المشاركة المقصودة فرع في الغالب على التزكية. يقول: ذكرت ما يحكي من أفراح شائعة بعض الصحف قد ذكرت مقولة بفضل فلان وبجهود فلان ونسبة ذلك للبشر ونسو رب البشر، وإنا لنحزن لذلك، نريد علاجة لإنقاذ الناس من تلك الأخطاء. العلاج ما يكون بكلمات، العلاج يكون بعمل، بدعوة، بيان وإصلاح، وتلك الكلمات لا شك أنها تكون على ألسنة من لا تعرض لذلك أو عمل في كل حال، هذه ليست في القلب عن الله جل وعلا، فيقول مثل تلك الكلمات أن هذا بفضل فلان، والواجب أن يقول هذا بفضل الله ثم بفضل فلان، لأن فلانا سبب من الأسباب، ومن الذي جعله سببا؟ إنه رب العالمين سبحانه، فلو محى الله جل وعلا فلانا أن يكون سببا لمحى أحد. لهذا الفضل أولا وأخيرا لله جل وعلا، على الحقيقة فإنه الذي سخر بعض عباده بخدمة بعض، فسخر فلانا وفلانا وفلانا ليسر السبيل على الآخرين، المحمود على الحقيقة هو الله جل وعلا. والعباد يشكرون على ما فعل من واجب ومستحب وما قدم من خير، امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فشكر الناس على ما أسبب من واجب أو من معروف فإنهم يشكرون على ذلك، وشكرهم في هذا واجب أو مستحب، ومن عمل معك معروفا فكافئك. والفضل أولا وأخيرا لله جل وعلا. نلاحظ على بعض الحضور أداهم الله عند الدخول للمسجد عدم صلاة تحية المسجد، هل من كلمة توجيه؟ صلاة تحية المسجد الصحيح عندنا أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، خالصة لدلالة حديث الثلاثة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلس احدهم وتاخر الثاني وانصرف الثالث ولم يذكر انهم صلوا تلك التحيه وتحيه المسجد مامور بها وهي مؤكده فمن دخل المسجد فعليه ان ينتبه لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فانتقاله من المندوب ومن السنن المؤكده التي جاء الامر بها فعلى الاخوه ان يتحروا القبر وان يجلسوا وان لا يجلسوا الا بعد اداء التحيه. هذا سؤال خاص شركه اعطت محاسب مبلغا ماليا الى اخره، هذا يعني لو استعمل يعرض السؤال بعد الصلاه. هذه رسالة ما شاء الله. الرسالة هذه تعرض لمشكلة من هذه الحسابة في أحد الدروس. يقول حصل إشكال من الفهم، الفهم ما قلت أن من ينتقد الآخرين ويرد على أخطائهم وعيوبهم فإن في قلبه هوى كما قال شيخ الإسلام على قصة اليهود، ومشكلة في الشباب أنهم لا يفهمون الكلام، كثير منهم ما يفهم الكلام بحسب العبارة، وتفقد هنا قاعدة وأنا سأذكرها في درس إن شاء الله بعنوان قواعد القواعد، لكن أذكرها هنا بالمناسبة. وهي أن فهم كلام المتكلم له أصول، أن تفهم الكلام أولا بدلالة الألفاظ، فإن الألفاظ أوعية بالمعاني، الألفاظ لها وظائف، وما استعمل اللفظ إلا لوظيفة، يعني يؤديها ذلك، وهذه الوظيفة تفهم على أصول العلم، لا على ما يقع في ذهن المستمع. إن الفهم لا يشارك المتكلم في القاعدة العلمية. إذن الألفاظ تفهم على قواعد العلم، على واحد. الثاني أن تفهم الدلالة الحملية للمتكلم. أحيانا يقول لفظ إذا ذكر عما قبله وعما بعده أسيء فهمه. ولكن إذا أخذ بسياقه بأوله وآخره حسن وصار الكلام صواب. لهذا إذا سمعت كلمة في شيء أو قرأتها في كتاب فلا تنظر إليها مجردا، لأن الكاتب أو المتحدث قد يكون بالتعديل، لكن هل يعني هذا القول أو لا يعني؟ انظر في الدلالة الحملية، يعني ما يحمل عليه كلامه بما يفهم من السياق من سياق الكلام ولقائه. إذا تأملت أوله وآخره تبع لك المعنى، ولهذا ينبغي أن يكون الذي يسمع الكلام أن ينظر إلى المعنى ولا يبادر بالإنكار حتى يتأمل أوله وآخره، وإذا لم يكن من أهل العلم أو لم يكن طالب علم واستشكل يسأل المتكلم أو يسأل من يفقه من أهل العلم أو من الإخوان أو طلبة العلم يبين له معنى الكلام، فإذا كان خطأ أو كان التعبير غير صواب فينصح هذا ويبين له، وطلبة العلم يدعون إن شاء الله الحق. من نقد غيره قد يكون من ذوي الهوى وقد يكون من ذوي السداد، قد يكون الذي حمله على النقد أنه يبغض هذه الطائفة أو أنه يتحزب ضدها أو أن في نفسها على في نفسه على فلان شيء شيئا، وقد يكون ليس في نفسه شيء وانما اراد بيان الحق. كلام شيخ الاسلام كلام الامام هذه الدعوه الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان الطائفه الاولى انه يكون في النفس هوى فتعمل باخراج العيوب على فلان او على الطائفه الفلانيه او على الكتاب الفلاني، هل يعني هذا ان يرد بان هذا في نفسه هوى؟ ليس هذا بمرضي ولا موافقة السنة، وإنما يقبل أو أنه يحاسبه عليه رب العالمين. والمرء إذا كان محسبه في النفس ليس لإعلاء كلمة الله، وإنما لشيء في نفسه يريد إنقاص الآخرين، فإن هذا يحاسب عليه رب العالمين. لكن المؤمن أحق بالحكمة، أن وجدها فليأخذها وهو أحق بها. الحكمة ضالة المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا كلامنا كان في أحد القسمين من الناس، من ينقل ويرد ويكون سالما بتوفيق الله جل وعلا عليه من الأمر. إذا نظرت مثلا إلى التعصبات التي حصلت في المذاهب المختلفة، المذاهب المتبوعة في الفقه أو في بعض المسائل في الأصول أو في الحديث أو غير ذلك، بعض التعصبات تنتج لك أنواع من العلوم. تعصب الشافعية مثلا للشافعي رحمه الله جعلهم يخرجون كتبا مهمة أرثهم إليها الرغبة بالنسبة للشافعي. الحنابلة أخرجوا كتبا مهمة مما حرك بعضهم إليها محبة ذلك الإمام والرغبة في نصرته. الحنفية جعلوا للإمام أبي حنيفة مسندا، بل جعلوا الإمام أبا حنيفة أول من صنف في التصريف. هناك كتاب يسمى المقصود بالتصريف لأبي حنيفة، منسوب لأبي حنيفة، حتى يقال إن أبا حنيفة هو أول من صنف في التصريف. الكتاب مفيد، فيه تفسير وتبيين قواعد كتاب. وهكذا التعصب يظهر أشياء، الهوى يظهر أشياء، نقبل ما جاءنا من الحق ونستغربه، وذاك يحاسبهم عليه رب العالمين. هذا ما قصدنا. نعم، من الناس من يكون مخلصا في قصده، مخلصا في كلامه، متحريا للصواب، بعيدا عن الردع، بعيدا عن الحجاجة في القول، يقول الحق وإن كان مضان، لكن بيدنه في ذلك الرغبة إلا لأجل أنه خالف الحق، ولكن يريد ويأمل أن يكون الحق، أن يكون الناس جميعا مطيعين للحق جل وعلا. هذا موجود، ولكنهم عزيزون. نسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم سرور أنفسهم. قال الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر عنه ابن مبلغ في الآداب الشرعية، كان يدعو في سجوده فيقول: اللهم إن قبلت من أحد، اللهم إن قبلت إجابة لعصاة أمة محمد أجعلني إباءة العصاة من النار. اللهم إن قبلت إباءة لعصاة أمة محمد أجعلني إباءة للعصاة من أمة محمد. يعني إن كان هناك من سيجعل إباءة للعصاة يعذب وينجون فاجعلني ذاك الرجل. هذه المرتبة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا اعتراض عليكم على الإمام أحمد، على الإمام أحمد. إذا لقيت يوم القيامة صلى الله وسلم وبارك على نبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.